لقد جاء بسم الله الرحمن الرحيم الم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل إليه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم الله في السماوات Thank you. نحو